الحوليات أستاذ وائل تطلق ويراد بها الشعر الذي يحرص صاحبه على أن يبقى حولاً ينقحه، حولاً عام. ينقحه يعني عاماً ينقحه، فلا يخرجه إلى الناس بداهة أو على عجلة. وهذا الباب من الشعر اشتهر بالحوليات زهير ابن أبي سلمى، وزهير أحد شعراء المعلقات، وكان يحرص كثيرا على أن لا يكثر من قول حولية. الشعر، ويبقى شعره لديه حولا حتى يظهره على الناس. المعنى أنه في كل حول يظهر قصيدة، فتأتي القصيدة محكمة في بنيانها لأن صاحبها مكث دهرا وهو يعتني بها، وهو صاحب المعلقات. وقلنا من أشهر معلقاته أو من أشهر أبيات معلقته معلقة واحدة: أمن أمي أوفى دملة لم تكلم بحمالة الدراج في المتلثم، هذا مطلع الأبيات، لكنه كان مشهورا بالحكمة. وقطعا أستاذ الكريم لما يأتي إنسان يعنى ويبقى حولا يكتب شعرا قصيدة واحدة لابد أن تكون محكمة. ومن حكمه قوله: ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحي يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله يكون فضله ذما عليه ويندمي. وهكذا القصيدة في أبياتها تأتي بأسلوب الشرط وتأتي بجواب الشرط، وكلها زاخرة بالحكمة، رغم أن مطلعها يوافق ما عليه الجاهليون، لكن عرف شعر زهير بن أبي سلمى بالحوليات. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجل شعر زهير. طبعا زهير مات قبل الإسلام، لم يدرك الإسلام، بالتالي لم يره عمر، لكن عمر كان يأتي لأبنائه وقد كانوا شعراء مثل كعب. فكعب بن الزهير صاحب القصيدة المشهورة: بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراصيل، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول. قائل هذه الأبيات صحابي، هو ابن من؟ ابن الزهير. وأحيانا بعض البيوت تعرف بعلم ما يتوارثونه ويصبح شيئا مألوفا عندهم، ويصبح قدرة أحدهم على القول ليست كقدرة غيرهم. والله لما ذكر الصالحين قال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال: ذرية بعضها من بعض. لكن هذا في الصلاح والتقوى، لكن قد يأتي كذلك في العلم، أحيانا يأتي في الشعر، لكن لا يلزم أن يكون الأب عالما وابنه مثله، فإن كان نور على نور. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان العلم، يقصد الشرعي، لو كان العلم بالوراثة لكان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به.